إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح منظومة الإمام العمريطي على الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا قد وقفنا يوم أمس في شرح بعض الأبيات المتعلقة بأحكام أو الأحكام الشرعية، سواء كانت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. نعم، فقط للأخوات الحاضرات، الباب مفتوح للسدة، فيبادرنا للخروج إليها من أجل الاستماع لهذا الدرس. نعم، كنا قد وقفنا في شرح الأبيات المتعلقة، ووقفنا أظن عند أي مسألة أو عند أي لفظ، البيت والندب. نعم، والندب ما في فعله عقاب، والندب ما في فعله عقاب ثواب، أو الندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وقلنا بأن الندب هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم المفعول، بمعنى المندوب. وقلنا يقدر الجار والمجرور، أي المندوب إليه. وشرحنا المقصود بالمندوب بأنه في اللغة هو إيش؟ الدعاء إلى الشيء، الدعاء إلى الشيء، فهذا هو المندوب. أما قوله رحمة الله تعالى عليه ولم يكن في تركه عقاب، ولم يكن في تركه عقاب، فقوله ولم يكن يعني أنه لم يوجد في تركه، لم يوجد في تركه عقاب، ولم يكن أي لم يوجد في تركه. وفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على. نرجو من الأخوات أنهم يجلسن في آخر السدة، يعني في بدايتها، ريثما إن شاء الله نضع حاجز بإذنه جل وعلا في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذن قوله رحمة الله تعالى عليه ولم يكن في تركه عقاب، هنا في بمعنى على، أي لم يكن على تركه، تقول يعاقب على الترك وليس يعاقب في الترك. وهذا مستعمل في اللغة العربية بل في النصوص الشرعية، منه قول الله جل وعلا فسيروا في الأرض، أو قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها. المقصود هنا في مناكبها يعني على مناكبها، المقصود هنا في بمعنى على. ومنه قول الله جل وعلا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم، أأمنتم من في السماء. هنا في قال بعض أهل العلم بمعنى على، لأن السماء هنا كما قال ابن عبد البر وغيره إما أن تفسر بمعنى العلو، وهنا لا نحتاج إلى تقدير في بمعنى على، أي أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو، والله عز وجل في جهة عدمية لا تحيط به. أما إذا فسرنا السماء بمعنى الجرم الذي هو دون العرش السماوات، فلا بد أن تفسر في هنا بمعنى على، أي منتم من على السماوات وليس في السماوات. الشاهد أن في تأتي بمعنى على كما هو في هذا البيت، والندب في فعله أي ما على فعله الثواب، أو قوله ولم يكن في تركه عقاب أي على تركه عقاب. ثم قال قوله في تركه عقاب خرج به الواجب، لأن الواجب يكون على تركه ماذا؟ عقاب، يستحق تاركه العقاب. ثم قوله رحمة الله تعالى عليه ولم يكن في تركه عقاب، هنا بيان لحكم المندوب وهو التعريف بالأثر واللازم أو بالحكم، وبينا بأن تعريف الأصوليين عادة بخلاف الفقهاء يعرفون بالحد ولا يعرفون بالحكم والأثر. فأنت إذا أردت أن تعرف الندب أو المندوب تقول المندوب هو ماذا؟ هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير لازم أو جازم، هذا هو التعريف، فهو طلب اقتضاء ولكنه ليس على سبيل الإلزام والحتم. أما حكمه فإنه يثاب فاعله امتثالا وقصدا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. نعم تفضل. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وليس في المباح من ثواب، وليس في المباح من ثواب. المباح لغة يراد به أحد أمرين اثنين، إما أن يأتي المباح بمعنى المعلن، بمعنى المعلن، كأن تقول فلان باح بالسر بمعنى أعلنه وأذاعه، أو يكون المباح بمعنى المأذون فيه، تقول أبحت لك هذا الشيء معناه أذنت لك فيه. فالمباح إما أن يكون بمعنى الإعلان والإذاعة، وإما أن يكون بمعنى الإباحة أي أنه أذن لك فيه. أما في الاصطلاح فإن المباح هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، ما خير المكلف بين فعله وتركه، يعني الشارع أعطاه الخيار إما أن يفعل وإما أن يترك. وقيل بأن المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لماذا أضفنا لذاته؟ من يعطينا السبب؟ لماذا لم نقل لم يتعلق به أمر ولا نهي فقط؟ نعم أحسنت. مثل؟ نعم. الآن المباحات قد تكون وسائل للواجبات، وأنتم تعلمون أن وسيلة الواجب تنقلب إلى الوجوب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن الأصل قد يكون مباحا، ولكن إذا كان طريقا إلى تحصيل واجب وليس ثمة من وسيلة إلا ذاك، فإن وسيلة الواجب المتعينة طبعا وليس على سبيل الخيار، إذا لم يكن ثمة إلا وسيلة، ففي هذه الحالة ينقلب المباح إلى واجب ليس لذاته ولكن لتعلقه بماذا؟ بالواجب. أو ينقلب المباح إلى مندوب لتعلقه بالمندوب، أو يتعلق ماذا؟ أو ينقلب إلى محرم لتعلقه بالمحرم. فمثلا البيع الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح ولا واجب؟ مباح، لقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن البيع ما يستعين به العاصي على معصيته، أو الكافر ما يستعين به على كفره، هل ينقل يبقى المباح على إباحته أم ينتقل إلى التحريم أو الكراهة على حسب الحكم؟ ينتقل. فهنا الأمر والنهي تعلق لذاته أو لتعلقه بمحرم؟ الجواب: لتعلقه بمحرم. لذلك إذا نظرت للشيء بدون تعلق فنقول لم يتعلق به أمر ولا نهي، مثل البيع، الله عز وجل لم يأمر به لذاته ولم ينهى عنه لذاته، فإذا أمر به إنما يأمر به لأنه يحصل واجب، أو استحبه لأنه ماذا يحصل به مستحب، أو ينهى عنه نهي تحريم لأنه يستعان به لمحرم أو على محرم. نعم، إذن المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو يقال ما خير المكلف بين فعله وتركه، أو يقال حكمه المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ليس فيه ثواب ولا عقاب إلا ماذا؟ لا، أحسنت، النية، لأن النية تنقل العادات إلى عبادات، النية تنقل العادات إلى عبادات. قد يكون الشيء مباح كالأكل والشراب والنوم، ولكن إذا نوى به الإنسان طاعة انقلبت هذه العوائد إلى طاعات. ولهذا قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنه، قال: إني لأحتسب نومتي، أحتسب نومتي لله عز وجل. النوم هذا مباح ولا واجب؟ مباح، ولكن الإنسان إذا استحضر النية أن نومه هذا من أجل أن يتقوى على العبادة وينشط لها ويقوم لصلاة الفجر فهو في عبادة. ولهذا قال أهل العلم: النية تقلب حياة الإنسان كلها عبادة، وإن الإنسان ليبلغ بنيته الصالحة ما لا يبلغه بعمله. ولهذا الموفق من وفقه الله عز وجل إلى سداد النية، فإن الإنسان في عبادة ما دام مستحضرا للنية، والنية تقلب العبادات إلى أحط المعاصي والمنكرات. هذه عظيمة، يعني من عظيم أثر النية. الآن أجل العبادات الجهاد والعلم والصدقات، صح؟ ولكنها إذا اقترنت بالنيات السيئة صارت من أعظم المعاصي والمنكرات. ولهذا أخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أكثر أو أن أول من تسعر بهم النار عباد، عالم ومجاهد ومتصدق. فانقلبت هذه الأعمال الجليلة العظيمة من أعلى مراتب العبادات إلى أحط دركات المعاصي والمنكرات. نعم، إذن قلنا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب في أصله، وإلا قد ينقلب إلى أعظم العبادات. قوله رحمة الله تعالى عليه: وليس في المباح من ثواب، من هنا صلة زائدة، صلة ولكنها ماذا؟ زائدة، يعني حرف الجر هذا من له أثره في الاسم الذي يأتي بعده، لأنه أحدث فيه الخفض والجر، ولكنه ماذا؟ زائدة من حيث المبنى، من حيث المعنى والإعراب. ولذلك ثواب، قولنا ماذا؟ من ثواب، ثواب هنا مجرور، صح؟ تمام، ومن هنا صلة زائدة. وثواب كيف نعربه؟ أحسنت، اسم ليس. واسم ليس كيف يكون؟ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة للحرف الزائد. يعني هنا من ثواب، الأصل أن ثواب هو اسم ليس مرفوع بالضمة ولكنها مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل ماذا؟ بالعامل الذي قبله وهو من. نعم، ثم قال، يعني تقدير الكلام: وليس ثواب، وليس ثواب في المباح. ولذلك في المباح هذا الجار والمجرور متعلق ماذا؟ بخبر محذوف مقدم، يعني قدم على المبتدا او مقدم على الاسم ليس. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فعلا وتركا بل ولا عقاب. فعلا وتركا بل ولا عقاب. الآن فعلا وتركا بعضهم يعربها على أنها منصوبة على التمييز، منصوبة على التمييز، ولأن التمييز هنا عوض عن المضاف إليه، لأنه أصل الكلام هو ماذا؟ وليس ثواب في ماذا؟ في فعل المباح، أو ليس ثواب في فعله وتركه. فهنا الأصل أن يكون فعل مضاف إليه، وجيء به هنا ماذا؟ منصوبا على التمييز. نعم. وقال بعضهم، طبعا هذا خلاف بين النحويين، وقيل بعضهم بأنه منصوب بنزع الخافض، يعني أصله وليس ثواب بفعله أو في فعله، ولكنه حينما نزع هذا الخافض أو أداة الخفض صار منصوبا ماذا؟ بنزع الخافض. المهم الشاهد أنه الأصل أن يكون هنا منصوب على التمييز هو الأولى. ثم قال: بل ولا عقابي. بل هنا تعرب على أنها أداة ماذا؟ للانتقال، يعني انتقل إلى معنى آخر. بل ولا عقاب، أي أن المباح ليس في فعله ثواب وليس في فعله عقاب، وليس في تركه ثواب وليس في تركه عقاب. يعني هنا النفي يكون للثواب والعقاب في فعله وفي تركه، بخلاف الواجب والمندوب والمكروه والحرام، فإنه ماذا؟ يكون الفعل متعلق بإيش؟ إما بالثواب، يكون متعلق إما بالفعل وإما بالترك، والعقاب يكون متعلق إما بالفعل وإما بالترك. بخلاف المباح فإن النفي يكون للثواب والعقاب في الفعل وأيضا ماذا؟ في الترك. فهمتم هذا ولا اختلط؟ الآن أليس الواجب الذي تعلق ثواب في فعله ولا في تركه؟ في فعله. والعقاب تعلق بإيش؟ بتركه. الحرام الثواب تعلق بإيش؟ بتركه. والعقاب تعلق إيش؟ بفعله. والمندوب ماذا؟ تعلق الثواب بفعله ولم يتعلق ماذا؟ عقاب بتركه. والمكروه تعلق الثواب بتركه ولم يتعلق ماذا؟ عقاب بفعله. بخلاف المباح فإن النفي يكون للثواب والعقاب في الفعل وفي الترك. مفهوم؟ طيب. ولذلك قال: في فعله فعلا وتركا بل ولا عقاب، يعني يشتركان في المعنى، استواء الأمرين في الفعل والترك. السؤال الذي يطرح الآن وهي مسألة أصولية: هل الترك فعل ولا ليس فعل؟ نعم. من يقول بأنه فعل؟ ما دليله؟ نعم. كيف؟ في تركه امتثال. لا، الآن الفعل هل يعتبر، أو الترك هل يعتبر فعل من الأفعال ولا يعتبر عدم؟ يعتبر فعل. طيب ما الدليل؟ نعم، فعل قلبي. نعم، قوله تعالى إيش؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أحسنت. الله عز وجل هنا سمى الترك ماذا؟ فعلا. في أحد عنده جواب آخر؟ لا، هنا لم الآية التي أتى بها الله عز وجل بيّن بأن الترك ماذا؟ فعل، ولذلك عقبه ماذا؟ بذكر الفعل الدال على الترك. ولكن نقول لا احنا الآن الذي يترك شيئا إما لعدم وجود المقتضي والسبب الداعي له، تمام، أو لعدم وجوده أصلا، أو لعدم ماذا، أو لكراهيته وبغضه لذلك الفعل. الآن نعطيكم مثال، الآن ترك محرم من المحرمات كمثلا شرب الخمر، إما أنك تركته لعدم وجوده بين يديك فهذا ماذا يسمى الترك العدمي، أو لعدم وجود المقتضى أو المقتضي أو السبب الداعي إليه لأنك لا تشتهيه أصلا، أو أنك تتركه مع وجوده ووجود المقتضي له ولكن تتركه كراهة وديانة. فالأول والثاني يسمى ماذا؟ لا يسمى الترك ماذا؟ فعل، لأنه عدم أو في حكم العدم. أما الثاني فإنه يسمى فعلا. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام يقول: أما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضاه وسببه تدير في أعلام الواقعين، وتارة يكون بوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو ما يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. ثم يقول: وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان. فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل ماذا؟ وجودي. فهذا هو يعني التفريق بين، ولذلك يقولون ليس كل ترك يثاب عليه الإنسان. الآن الذي لا يشرب الخمر ولم يخطر بباله أصلا هل يثاب؟ لا يثاب، ولكنه إذا استحضر النية في تركه ديانة، أو أنه اشتهاه وتركه ديانة، فإنه يؤجر على تركه لأنه فعل من الأفعال. نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكيد، من هم بالسيئات ولم يفعل. نعم نعم نعم لا، الآن هناك فرق بين الخاطرة وبين الهم والعزم. فإن الأمر إذا كان خاطرة أو فكرة فإنه في هذه الحالة الله عز وجل لا يؤاخذ العبد على ما يخطر بباله أو ما يرد على فكره وخواطره. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك الحيلة لدفعه ولا لجلبه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما العزم إنما والهم إنما هو عقد القلب على فعل الشيء، لأن الآن الفعل يكون أول شيء قلبيا ثم ينتقل إلى كونه حسي. فالإنسان إذا كان في بداية النية وتولدها في قلبه لا يؤاخذ. لماذا؟ لأنه ليست في مكنته ولكن يدفعها. أما إذا غدت هما وعزما فإن الله عز وجل يؤاخذ العبد أو يثيبه. الإنسان إذا هم بالحسنة وعقد العزم عليها وبدأ في مباشرة أسبابها ثم حيل بينه وبينها بأي مانع من الموانع، إما بمرض أو انتقال أو شيء من الأسباب الكونية، فإنه يثاب على ذلك. ونفس الشيء الإنسان إذا هم بالمعصية وعقد العزم عليها وبدأ في مباشرة أسبابها فإنه إن تركها خوفا من الله عز وجل وديانة فإنه يثاب. أما إن تركها لأنه حيل بينه وبينها كونا إنسان مثلا عد العدة للخروج إلى معصية من المعاصي وصارت عزما أكيدا في قلبه وبدأ في مباشرة أسبابها، فإذا به ماشي في الطريق ماذا يقبض عليه أو تمر عليه سيارة أو شيء من هذا القبيل، فتركه إياها لم يكن ديانة وإنما لأنه حيل بينه وبينها قدرا وكونا. ففي هذه الحالة قال جمهور أهل العلم ابن رجب رحمه الله قد فصل في هذه المسألة في كتابه جامع العلوم والحكم، وابن القيم في بعض كتبه أيضا في إعلام الواقعين أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يعاقب عليها لأن الترك لم يكن يعاقب ليس على فعله وإنما على عزمه وقصده ومباشرته للأسباب. نعم. نعم إذا كان ديانة فهو فعل، ولذلك الله عز وجل يثيبه على ذلك. نعم هذا الحديث إنما جاء وهذا الأثر إنما جاء لبيان جزاء الترك، فمن ترك شيئا ماذا قال ماذا جاء في هذا الأثر؟ من ترك شيئا لله، هنا لله المقصود بها ماذا؟ ديانة، يعني لم يتركها رغبة عنها أو لعدم توفر أسبابها، فيكون الله عز وجل من رحمته ومن موفور جزائه وعطائه ومنه أنه يعوضه أفضل منها. نعم. نعم قلنا بأن العلماء تنازعوا في هذه المسألة هل الترك فعل أم لا، والصحيح يفصل. إذا كان الترك من أجل عدم وجود المقتضي والسبب أو عدم وجود ما يتعلق به الفعل مثل المعصية عدم وجودها أصلا فالترك هنا لا يسمى فعل، أما إذا وجد المقتضي والسبب وتركه الإنسان ديانة وكراهة ففي هذه الحالة يسمى فعل ويثاب عليه المرء. نعم. المباح هل يرتقي إلى الوجوب؟ نعم قلنا بأن المباح إذا كان وسيلة للواجب فإنه يصير واجبا. نعم. وهذا يعني قاعدة أظن أخذنا هذه القاعدة الفقهية التابع تابع، فإن التابع يتبع في حكمه المتبوع، فإذا كان ولذلك يقال الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد من حيث المشروعية ومن حيث الدرجة أيضا، فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل المحرم محرمة ووسائل المكروه مكروهة. نعم. نعم لا ينفرد، نعم لا يفرد بالحكم، ولكن لذلك هو تابع ماذا لغيره، فلولا وجود ما يتبعه لما كان له حكم أصلا. نعم. ثم قال رحمه الله وضابط المكروه عكس ما ندب. ضابط هنا ماذا؟ مبتدا وهو مضاف، والمكروه مضاف إليه، ثم قال وعكس ماذا هو الخبر. الضابط ما هو في اللغة؟ هو القاعدة والأصل والأساس، وإن كان هنا جيء به مرادا به ماذا؟ التعريف، يعني وحد وتعريف المكروه. نعم. يعني هذا تنويع في العبارات خصوصا ما يقتضيه وزن البيت، وإن كان إذا عرفنا مراد الناظم وأنه من سياق كلامه تبين أن الضابط هنا لا يراد به القاعدة وإنما يراد به الحد والتعريف فلا إشكال. ثم قال: كنا وضابط المكروه. المكروه هو ضد المحبوب لغة، يقال كره الشيء معناه خلاف محبته، ولذلك يقال الكراهة، ويقال أعلى منها البغض. نعم. وقيل بأن الكراهة من الكريهة، والكريهة هي شدة الحر، يقال هذا يوم الكريهة، أي يوم شديد الحر. نعم. أما اصطلاحا فإن المكروه ما نهى عنه الشرع لا على وجه الحتم والإلزام، طلب الشرع تركه ونهى عنه، ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. وحكمه وآثاره ماذا؟ أنه يثاب تاركه امتثالا وقصدا، ولا يعاقب فاعله. نعم، ولا يعاقب فاعله. ولكن بعض أهل العلم، طبعا سيأتي معنا تفصيل هذه الأمور، نحن فقط الآن نشرح ما يتعلق بألفاظ المنظومة، وإلا سوف نعتقد يعني مسألة في الواجب أو الإيجاب وفي المكروه، تارك المكروه أو فعل المكروه إن كان لا يعاقب هل يذم؟ ومن فعل المكروه بالجزء هل كمن فعل المكروه بالكل وصار سجية له وداوم عليه؟ هذه مسائل ماذا سوف نتطرق إليها. نعم. قلنا وقوله رحمة الله تعالى عليه: وضابط المكروه عكس ما ندب. هنا العكس معناه خلاف، ضد، والعكس هنا بمعناه اللغوي وليس بمعناه عند المناطق، لأن المناطق عندهم في العكس كلام طويل، عندهم مثلا ما يسمى بالعكس المستوي. العكس المستوي يقولون بأنه المقدمة الموجبة أو الموجبة، فعكسها ماذا؟ المقدمة الجزئية، لأن العكس عندهم هو انتقال في الألفاظ والمباني مع المحافظة على الوصف والحكم. أعطيكم مثال، يقولون مثلا: الماء سائل. الماء سائل، صح ولا لا؟ قرأتم السوائل والغازات في الفيزياء، الماء سائل، هذه ماذا يسمونها؟ المقدمة الكلية الموجبة. ثم يقولون في العكس المستوي: بعض السائل ماء. بعض السائل ماء، هذه يسموها عكس، ولكن عند اللغويين هذه لا تسمى عكسا. فلذلك تجد في كتب الأصول يدخلون في مثل هذه المسائل. أنا أردت الإشارة فقط، لأنك لو قرأت ما يكتبه علماء الكلام في كتب أصولهم لما فهمت أو ما كدت تفهم هذا من الأصول شيء. فلذلك هذه إشارة، وإلا المقصود بالعكس هنا هو العكس اللغوي وليس العكس عند المناطق وعند علماء الكلام. ثم قال رحمه الله: المكروه عكس ما ندب. هنا ما اسم موصول، ما هنا اسم موصول، وندب هذا فعل مغير الصفة، لأن أصله ندب فغيرت ماذا؟ صيغته وصفته. واسم الموصول مع الصلة في قوة المشتق، لأنه يؤول ويشتق منه إما اسم المفعول أو اسم الفاعل، فتقول: ما ندب، أي المندوب. نعم. وهذا ما يسمى ماذا؟ المصدر المؤول. المصدر المؤول، فإن الاسم الموصول مع الصلة دائما ماذا؟ يشتق منه اسم الفاعل أو اسم المفعول، فمقصوده هنا ما ندب، أي المندوب. نعم. فما هو المندوب؟ يعني عكس المكروه هو المندوب. إذا كان المكروه هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا غير جازم، فيكون المندوب ماذا؟ ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا ماذا؟ غير جازم. إذا كان المكروه ما يثاب على تركه امتثالا وقصدا ولا يعاقب على فعله، فإن المندوب يكون عكسه، بمعنى ماذا؟ ما يثاب فاعله قصدا وامتثالا ولا يعاقب تاركه. ثم قال رحمه الله: كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. نعم، فيه سيارة أمام الجار نوعها باسات بورا رمادية اللون، فإن كان الصاحب موجود بيننا فليسارع جزاه الله خيرا إلى تحريكها من مكانها. يقول رحمه الله: كذلك الحرام عكس ما وجب أو ما يجب. كذلك هذه تعرب ماذا؟ حال. كذلك هذه تعرب حال مقدم، والحرام هنا ماذا؟ مبتدأ مرفوع، وعكس يكون إيش؟ خبر. طيب، قوله عكس ما يجب أي أن الحرام هو عكس إيش؟ عكس الواجب، أحسنتم. والحرام في اللغة هو الممنوع، الحرام في اللغة هو الممنوع والمحظور من الحظر بالضاء وليس بالضاد، حضره بمعنى منعه، ولذلك يسمى المحرم محظور. يقول ماذا؟ الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات أي المحرمات. نعم، إذن المحرم لغة هو الممنوع، والحرام لغة هو المنع، ولذلك قال الله عز وجل: وحرام على قرية. هنا المقصود بالحرام الحرام الشرعي ولا الحرام اللغوي؟ اللغوي، يعني وممنوع، هذا المقصود، وحرام على قرية. وقول الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع، المقصود الحرام هنا الحرام الشرعي ولا الحرام اللغوي؟ اللغوي، يعني منعنا عليه المراضع. أما اصطلاحا فإذا كان المحرم عكس الواجب فيتضح تعريفه، فالمحرم هو ماذا؟ ما طلب الشارع ترفعه من المكلف على وجه الحتم والإلزام، وحكمه ما يثاب تاركه امتثالا وقصدا ويستحق فاعله العقاب، يستحق فاعله العقاب. نعم، قوله فقط هنا تنبيه، قوله كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب، الحرام عكس الواجب بالنسبة للأحكام التكليفية، وإلا في الأصل فإن الحرام عكسه ماذا؟ الحلال. الأصل ماذا؟ الحرام عكسه الحلال، ولكن العكس الذي أراده هنا بالنسبة للأحكام التكليفية. لم نقل بأن الأحكام إما أنها ترتب من الأشد إلى الأسهل أو بالمقابلة، فتقول المحرم يقابله أو عكسه الحرام، المحرم عكسه الواجب، والمندوب عكسه المكروه. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نعم، ثم قال رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق، وضابط الصحيح ما تعلق في نسخة، أما الصحيح فهو ما تعلق في بعض النسخ وما أثبتنا هو الأصح. وضابط الصحيح ما تعلق، الضابط بينا أنه مبتدأ بمعنى تعريف. وضابط الصحيح، الصحيح فعيل وهو صفة مشبهة، والصحة ضد ماذا؟ المرض، والصحيح ضد السقيم، والصحيح هو السليم من العوارض والآفات. وإن كانت العرب تسمي المريض وخصوصا اللديق تسميه سليم تفاؤلا، نعم، كما سمت المكسور مجبور، وسمت لذلك سميت الجبيرة من قولهم فلان مجبور بمعنى ماذا؟ مكسور، تفاؤلا ماذا؟ بسرعة تعافيه. وهذا من بديع كلام العرب، نعم. ثم وأما تعريف الصحيح في الاصطلاح فهو ما تعلق به نفوذ أو اعتداد مطلقا، ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، وهو تعريف الناظم وتعريف صاحب الورقات الإمام الجويني، لأنه قال بعد ذلك وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، يعني الصحيح هو تعريفه عند الأصوليين ما تعلق به نفوذ أو اعتداد مطلقا. قوله هنا ما تعلق، أي ما تعلق، المقصود تعلق إيش؟ تعود على ماذا؟ أيوة الصحيح تعلق بماذا؟ لا لا أحسنت، تعلق بفعل المكلف، فهنا الصحة تعلقت ماذا؟ بفعل المكلف أو ماذا؟ بحكم فعل المكلف، بحكم ماذا؟ فعل المكلف، نعم. وقوله تعلق هنا الألف للإطلاق وليست للتثنية. ثم قال به نفوذ واعتداد مطلقا، نفوذ هذا فاعل تعلق، وأصله من نفوذ السهم، يقول نفذ السهم كما ينفذ السهم من الرمية، كما جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ينفذون من الدين كما تنفذ أو كما ينفذ السهم من الرمية. فالنفوذ المقصود به ماذا؟ الخروج وبلوغ القصد والمرمى. النفوذ معناه نفذ، معناه خرج، تقول نفذ الأمر من يدي بمعنى خرج الأمر من يدي، وتقول نفذ الشيء بمعنى وصل إلى المقصود وإلى المراد والمرمى، نعم. والنفوذ العلماء يقولون يكون في العوائد وفي العقود دون العبادات، فإن النفوذ وصف لأثر العقود وليس لأثر العبادات. تقول هذا العقد ماذا؟ نافذ، ولا تقول هذه العبادة نافذة، لا تقول هذه العبادة ماذا؟ لا. الآن الصحة إنما هي نفوذ واعتداد، كيف تفسر للاعتداد بأنه صحة؟ لابد أن تفسره بغير لفظه. الآن نحن نفسر الصحة بأنها نفوذ واعتداد، صح؟ فكيف نفسر أن الاعتداد بأنه صحة؟ فنرجع التفسير إلى الأصل. فالآن النفوذ الصحة إما أن تكون في العقود والمعاملات، وإما أن تكون في إيش؟ في العبادات. فالنفوذ يكون أثر مبين لصحة ماذا؟ العقود، وفي العبادات اعتداد أو الإجزاء، وإن كان الاعتداد أولى، يقال هذه العبادة معتد بها بمعنى أنها إيش؟ مجزئة، وارتفع التأثيم والتكليف وأنها صحيحة. لذلك النفوذ المقصود به نفوذ العقود وتحقق أثرها، وتحقق أثر هذه العقود. فإذا كان بيعا أو شراء فإن الصحة تقتضي ماذا؟ نفوذ العقد بمعنى تحقق أثره من انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، واستحقاق البائع للثمن، وإذا كان في زواج أو في عتق أو نحو ذلك معناه ماذا؟ النفوذ أيضا باستحلال الوضع أو إذا كان في العتق أو بعتق وخروج المعتق من ملكية صاحبه أو العاتق. وإذا كان في العبادات يقال ماذا؟ اعتداد، بمعنى أن هذه العبادة ماذا؟ معتد بها ومجزئة. ولذلك نوع في العبارات ومشيا على قول جمهور الأصوليين في التفريق بين الصحة في العبادات وفي المعاملات، وهذا وجيه. وبعضهم لا يفرق بينهما، يسمي في العبادات نفوذ وفي المعاملات والعكس، ولكن الصحيح لغة واصطلاحا التفريق بينهما. نعم، موجد في بعض الأصوليين، وذكرها الإمام الجويني في كتابه البرهان، ذكر بعض الأصوليين أنهم لا يفرقون بين اللفظين. طبعا وهذه اصطلاحات، والاصطلاحات إنما وضعها من العلماء اصطلحوا عليها ونظروا في أصلها اللغوي ومتى تلاؤمها مع أثرها الحكمي، فيأتي بعضهم فينازع في هذا، فنقول المنازعة هنا لا ينبني عليها تأثيم ولا تحريم ولا أي شيء، وإنما هي منازعة في اصطلاح. نعم. ثم قال: والفاسد الذي به لم تعتدد. والفاسد الذي به لم تعتدد، وفي نسخة لم نعتدد. تعتدد يعني أنت، ونعتدد معنا نحن. الفاسد، الفاسد ضد الصحيح، شيء فاسد معناه غير صحيح، والصحيح هو ما ترتبت عليه الأحكام الشرعية، وهو علامة على الحكم. وأما الفاسد بمعنى إذا كان الفاسد هو ضد الصحيح، معناه أنه إيش؟ لم تترتب عليه الأحكام الشرعية، إما لانتفاء الشروط أو عدم وجود الأسباب أو لوجود ماذا؟ الموانع من الموانع. فهذا هو الفاسد في عرف أهل العلم. ثم قال: لم تعتدد، كما قلنا إما لم تعتدد أنت، إن لم تعتد به، أو لم نعتدد نحن. ثم قال: ولم يكن بنافذ إذا عقد. يعني هذا الفاسد لم يكن ماذا؟ بنافذ، سواء في العقود أو لم يعتد به ماذا؟ في العبادات. والباء هنا بنافذ تسمى باء زائدة، باء زائدة يعني لها، يعني زائدة في المعنى، وإن كان لها أثر في المبنى، إنه باء هنا أحدثت ماذا؟ خفضا في الاسم الذي تعلقت به بنافذ، ولكن في المعنى لا أثر لها، فهي زائدة، كما في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني أليس الله أحكم الحاكمين، فالباء هنا زائدة. نعم. ولذلك العلماء مثلا تنازعوا في قوله جل وعلا: فامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا زائدة أم لا؟ تمام، كما هو الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور في هذه المسألة. نعم. بعدما أنهينا شرح هذه الأبيات، نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذه الأبيات. المسألة الأولى: الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية وبدأ بها، قلنا وذكرنا لكم كلام الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى، أنه يبدأ بإيش؟ بالأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنها الثمرة، لأنها الثمرة. وإلا الأصولي إنما يبدأ في بحثه بالأدلة الإجمالية. كان الأولى في أصول الفقه أننا نبدأ بإيش؟ بالأدلة الإجمالية، ولكن قدمت الأحكام الشرعية لأنها هي الثمرة. ولذلك تجد جميع من كتب في الأصول يقدم باب الأحكام الشرعية على غيرها من الأبواب، رغم أن النظر يقتضي البدء بالأدلة الإجمالية. نعم. أولا، تعريف الحكم الشرعي. تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بين قوسين العباد، وسنأتي لذكر لماذا أحدثنا هذين القوسين، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن هذا هو التعريف الذي مشى عليه جمهور الأصوليين، أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى متعلق بماذا؟ بأفعال العباد أو بأفعال المكلفين على أي صفة، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قولهم رحمة الله تعالى عليهم خطاب الله تعالى. الخطاب في اللغة مصدر من خطب يخطب خطابا ومخاطبة، والخطاب هو توجيه الكلام للغير بغرض الإفهام، توجيه الكلام للغير بغرض الإفهام. يقول نحن لا نسمع، ما ذي من الذي لا يسمع فوق لا يسمعون؟ لأنه مفروض، معلش لو تشوف الأخ الموجود داخل أو الأخ عبد الله، شوف. نعم، خلاص موجود. طيب، نعم، فإن كنا لا يسمعن فيرسلنا أحد الأولاد الصغار حتى نشوف الإشكالية فين. فقوله خطاب الله تعالى، قلنا الخطاب في اللغة مصدر من خطب يخطب خطابا ومخاطبة، وهو توجيه الكلام إلى الغير بقصد الإفهام. تقول خاطبته خطاب ماذا؟ مفهم، لأن الخطاب لا يكون إلا مرادا به إفهام الغير ما تريده، لأن الخطاب ماذا؟ يعبر عن مكنون القلب وما تعتقده وما تريده، وجعل وسيلة لإفهام الغير بما تريده. قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، أي ماذا؟ خطابك هذا لم يصل إلى بلوغ أفهامنا. نعم، ولذلك الخطاب إذا لم يكن مفهما لا يسمي، أو الكلام إذا لم يكن مفهما لا يسميه العرب ولا الشرع لا يسميه خطابا، فالخطاب لا يكون إلا الكلام الذي يحدث إفهاما وفهما. نعم، تسمعون يا ولد؟ طيب، لعله ظن أننا سوف نسأله، فإن إذا كان الكبار يخافون من السؤال فما بالك بالصغار. طيب، إذن خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى قلنا بأنه الكلام، الخطاب في الأصل هو الكلام الموجه للغير بغرض الإفهام، والمراد به هنا الخطاب، مراد به ماذا؟ الخطاب هنا فعل ولا مصدر ولا إيش؟ مصدر، ولكن يراد به ماذا؟ يراد به ذات الفعل أم المفعول؟ يعني يراد بالخطاب المخاطب به اللي هو الكلام، ولا يراد به ماذا؟ نفس الفعل المخاطب به التي هي ماذا؟ كلام رب العالمين وكلام ماذا؟ سيد المرسلين. وهذا يقول أهل اللغة المصدر الذي يقوم مقام المفعول به، المصدر الذي يقوم مقام ماذا؟ المفعول به. فالمقصود به هنا ماذا؟ المتكلم به أو المخاطب به عند الأصوليين حتى عند العرب. نعم، والخطاب هنا جنس في التعريف، يدخل فيه خطاب كل من تكلم ومن أصدر صوتا، خطاب الله خطاب الإنس، خطاب الجن، خطاب الملائكة، ولكنه حينما أضافه لله عز وجل خرج، نعم أخرج كل أنواع الخطابات، فبقي خطاب رب العالمين وخطاب سيد المرسلين، لأنه ماذا؟ وحي يوحى، لأنه ماذا؟ وحي يوحى. نعم، المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، التعليق ها هنا المقصود به الارتباط، يقصد به الارتباط، المتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين. والمقصود هنا أن الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين، المقصود بكل أفعال المكلفين، يعني هل يوجد خطاب يتعلق بكل أفعال المكلفين؟ جواب لا، وإنما المقصود ماذا؟ بجنس أفعال المكلفين، قد يكون مقصود به فئة، وقد يكون المقصود بالخطاب فردا واحدا، مثل الخطابات التي توجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الخاصة به، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بنوع من الخطاب، وهي ما يسمى بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب هنا أريد به ماذا؟ فعل مكلف واحد، ومثل ماذا؟ شهادة خزيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته هو فقط بشهادة ماذا؟ رجلين. فإذا المقصود بأفعال المكلفين هنا جنس أفعال المكلفين وليس كل أفعالهم، لأن لا يوجد خطاب يجمع جميع أفعال المكلفين. نعم، نعم، وهذا يجعل بعض الأصوليين، أحسنت، يعدلون إلى أو عن المكلفين بالمكلف، بأفعال المكلف، وإن كنا لا نرتضي للمكلف ولا المكلفين كما سيأتي معنا. نعم، ولذلك جعلنا لكم قوسين ماذا؟ العباد. نعم، ثم قال رحمه الله، أو ثم قالوا: أفعال. الفعل لغة ماذا؟ أو الأفعال لغة جمع فعل، والفعل هو الحدث، الفعل هو الحدث، وهو عادة ما يقابل القول والاعتقاد، ما يقابل القول والاعتقاد. ولذلك مثلا حينما يعرفون الإيمان يقولون بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل أو فعل بالأركان. نعم، والمراد هنا ماذا؟ الفعل. هل مراد به فعل الجوارح أو فعل اللسان أو فعل القلب؟ كله، لأن الأقوال داخلة في أفعال المكلفين، أحكام الشرعية أليست في الصلاة أقوال وأذكار؟ الجواب بلى. أليس في الحج أقوال وأذكار؟ الجواب بلى، وهي داخلة في جملة الأحكام الشرعية. النية التي محلها القلب أليست داخلة في الأفعال، أفعال العباد، وداخلة في الأحكام الشرعية؟ الجواب بلى. والأفعال البدنية أيضا ماذا؟ داخلة من باب أولى، وإن كان أهل العلم يخرجون من هذه الأفعال الأفعال الاعتقادية المقصود بها باب التوحيد، فإن التوحيد لا يدخل في جملة الأحكام الشرعية. ثم قال رحمة الله تعالى عليهم: المكلفين. المكلف هو من؟ هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. والخطاب يتعلق به إما وجودا كما يسميه العلماء، إما يتعلق به تعلقا معنويا قبل وجوده، أو تعلقا تنجيزيا بعد وجوده. الله عز وجل حينما قال: وأقيموا الصلاة، قبل أن يوجد ماذا؟ زيد وعمر. الخطاب تعلق به، ولكن تعلقا إيش؟ معنويا، ولكنه حينما بلغ وجد وبلغ ورشد وكان عاقلا تعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا، يعني طالب منه إنجاز الفعل. وهنا يقول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم: هل المكلف هنا المسلم فقط أم أن الكفار أيضا يدخلون في خطاب الشرع في أصول وما يسمى بفروع الشريعة، ويعنونون لهذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب: نعم، يخاطبون بفروع الشريعة، وهو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية، والأدلة مستفيضة في نصرة هذا القول، كما قال ربنا جل وعلا: قالوا لم نكن، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وأيضا لما قال الله عز وجل والذين قال الله عز وجل لا لما ذكر الله عز وجل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. قال العلماء إنما المفسرون: إنما مضاعفة العذاب بسبب الشرك الذي أضيفت إليه المعصية، فإن الكافر يوم القيامة يضاعف له العذاب في المعاصي، فإنه يعاقب من جهة كفره وشركه ومن جهة فعله لتلك المعصية. أما المسلم الموحد إن عوقب على المعصية فإنه يعاقب من جهة واحدة وليس من جهتين اثنتين. نعم. ونقل الإمام النووي رحمه الله مقالة جمهور أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالمكلف هنا يدخل فيه المسلم والكافر. نعم. الآن قولهم في تعريف الأحكام الشرعية المتعلق بأفعال المكلفين، هنا الصبي هل هو مكلف؟ ليس بمكلف. المجنون مكلف؟ ليس بمكلف. ولكن الصبي إذا أتلف شيئا ألا يلزم منه العوض ويضمن ما أتلفه؟ الجواب: نعم. أحسنت. قالوا بأن لأن بعضهم اعترض على كلمة المكلفين، قالوا بأن الصبي تقع على أفعاله مؤاخذات وتجب عليه أمور، أمور أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هذا أمر، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، فهذا الأمر تعلق بالصبي رغم أنه ليس بمكلف. فالعلماء أجابوا على هذا بأن الأمر هنا متعلق بولي الصبي، والولي مكلف، ولذلك إذا أتلف الصبي شيء فالذي يطالب يعني في ضمانه إنما هو وليه، والأمر للصلاة لم يوجه للصبي أصالة وإنما وجه لوليه، فقال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. نعم. ثم قال أو قالوا بالاقتضاء أو التخيير. نعم. والمجنون أيضا، المجنون إذا كان له ولي فإنه يطالب أيضا ماذا؟ بضمان ما أتلفه، خصوصا إذا قصر في حفظه. نعم. نعم نعم. إذا كان الصبي والمجنون صاحب مال يؤدي، لأن هنا التعلق تعلق بذات المال بغض النظر ماذا عن صاحبه. نعم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا بأموال لليتامى حتى لا تأكلها ماذا؟ الزكاة، فإن الصبي ماذا؟ تجب في ماله الزكاة، ولهذا يطالب الولي والوصي على أموال اليتامى الذين لم يبلغوا الرشد ولم يبلغوا مبلغ الرجال أن يتاجر في أموالهم وأن لا يبقيها، لأنه إذا مضت عليه السنون سوف ماذا؟ تأكلها الزكوات والصدقات. ثم قال: نعم نعم ولا في أجر. يعني هي سألت لم تسأل عن الوجوب، وإنما سألت عن الثواب، أو سألت ماذا عن الصحة وليس عن الثواب. فقال يعني هل لهذا حج، يعني هل يصح منه الحج؟ فقال نعم، ولكن العلماء قالوا لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن فعله هذا قد وقع في غير زمن التكليف، قد وقع في غير زمن التكليف، والاعتداد إنما يكون بالفعل الذي وقع في زمن التكليف، كمن صلى الظهر قبل دخول الوقت هل يثاب على ذلك؟ الجواب يثاب ولا لا يثاب؟ كيف لا يثاب؟ وصلى لله عز وجل ركعات ظنا منه أن الظهر قد دخل، فإنه يثاب. ولكن هل تجزئه ويرفع؟ لماذا؟ لأنه توجه إليه الخطاب وأحدث الفعل في غير زمن الخطاب والتكليف. تمام؟ نعم. طيب طيب، ما لا تسمعون؟ لو تشوف وين الإشكال يعني. أو بالنسبة للأخوي يتقدمن إلى الجهة التي يسمعون فيها، يتقدمن إلى الجهة التي، نعم، الجهة على يمين المتحدث. نعم، الإشكالية في هذا، لعل الله عز وجل الأسبوع القادم ييسر. نعم خلاص، أيوة نعم خلاص، إذن يتقدمن والله المستعان. إذن قال: ثم قلنا بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء أو التخيير. هنا بالاقتضاء أو التخيير بيان لجهة التعلق، بيان لجهة التعلق، بيان لجهة التعلق. نعم، فنرجو من الإخوة الذين يجلسون على هذه، يعني ما خلينا نتعاون، أنهم ماذا ينتقلون إلى الجبهة الأمامية. نعم، لأنه طلب العلم جهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نعم نعم. إن شاء الله الأسبوع القادم سوف يحل هذا الإشكال بإذنه جل وعلا، سوف نضع يعني حاجزا في أوقات إلقاء الدرس. جزاكم الله خيرا على تعاونكم. ثم قال: بالاقتضاء أو التخيير. الآن الاقتضاء والتخيير متعلق بماذا؟ بماذا؟ بأفعال المكلفين. أحسنت. نعم، وقوله الاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، وهو إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وإما أن يكون لازما أو غير لازم. ولذلك لفظ الاقتضاء يشمل جميع درجات الطلب والترك، سواء كان لازما وهو الواجب، أو غير لازم وهو المندوب، أو الترك اللازم وهو الحرام، أو غير اللازم وهو المكروه. والتخيير بأفعال المكلفين ماذا؟ اقتضاء أو تخييرا. التخيير هنا قلنا استواء الأمرين بين الفعل والترك، استواء الأمرين بين الفعل والترك، وهو ما يسمى بالإباحة. نعم، القيد بقيد الاقتضاء أو التخيير خرج خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين الذي ليس فيه طلب ولا تخيير. أحسن، كالإخبار. الله عز وجل ألم يخبر عن خلقة الإنسان؟ ولقد خلقنا، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهنا إخبار عن المكلف، ولكن هل تعلق به اقتضاء أو تخيير؟ الجواب: لم يتعلق به اقتضاء أو تخيير. فإذن كل الخطابات التي ليس لها تعلق أولا بالمكلف فهي ليست داخلة في الأحكام الشرعية، فإن كان لها تعلق بالمكلف ننظر هل التعلق فيه اقتضاء أو تخيير، فإن لم يكن فيه اقتضاء أو تخيير ففي هذه الحالة لا يعتبر حكما شرعيا. تمام. ثم قال أو قالوا أو الوضع، ثم قالوا أو الوضع. الوضع هو الجعل، وضع الشيء بمعنى جعله، وإن كان الوضع له يعني معاني أخرى في اللغة، منه الوضع بمعنى يأتي الوضع بمعنى الإسقاط، تقول وضعت عنك الدين بمعنى أسقطته عنك، ومنه قولهم ماذا؟ ضع وإيش؟ وتعجل. ضع وتعجل يعني أنقص من ديني عليك وتعجل لي في الدفع. ومنه مثلا الوضع يأتي أيضا بمعنى وضع المرأة إيش؟ حملها، حتى تضع ماذا؟ ذات حمل، وتضع كل ذات حمل حملها، أي بمعنى تخرجه أو يخرج من بطنها. نعم. ومنه وضع الثياب. نعم نعم. ثم نعم، والمقصود بالوضع يعني ما جعله الله عز وجل علامة على أحكام المكلفين، إما لارتباطه بالحكم ارتباط السببية أو ارتباط الشرعية أو الارتباط الشرطية أو ارتباط ماذا؟ الصحة والفساد ونحو ذلك. فسمي الوضع وضعا، الأحكام الوضعية، لأنها علامة جعلها الله عز وجل، ليس فيها طلب ولا اقتضاء، ولكنها تعلقت بأفعال المكلفين، لأنه لا يوجد حكم إلا إذا توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. طبعا هذا التعريف له محترزات. المحترز الأول أن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، أي المنصوص عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالإثبات أو النفي، خرج من هذا القيد هذا خرجت أمور. أولا خطابات غيره كما قلنا، يعني هنا نحاول نجمل ما ذكرناه من محترزات. خرجت ماذا؟ خطابات غير الله جل وعلا. تمام. وأيضا خرجت الأحكام التي ليس مصدرها الكتاب والسنة أو ما دل عليهما، كالأحكام المولدة من بعض المصادر التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالمنامات لا تؤخذ منها أحكام. أيضا قوله ماذا؟ قولهم المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف يخرج من دائرة الحكم الشرعي أشياء. أولا النصوص الشرعية المتعلقة بذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله، هذه ليست أحكام شرعية، وإنما ماذا؟ هي إخبار عن الله جل وعلا، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خطاب، ولكنه تعلق بماذا؟ بذات الله عز وجل وبصفاته وأفعاله. ثانيا النصوص الشرعية المتعلقة بذات المكلف لا بفعله، خطابات شرعية التي تعلقت بذاته وليست بأفعاله، كقوله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فهذا خطاب ولكنه تعلق بإيش؟ بذات المكلف وليس بأحواله. وأيضا النصوص الشرعية المتعلقة بالجمادات، المتعلقة بالجمادات، فما أثبته الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وغير ذلك من ما أثبته الله عز وجل الجمادات من خطابات، فإنها لا تعلق لها بالأحكام الشرعية. وأيضا من القيود والاحترازات أن هذا الخطاب متعلق بالمكلف من حيث كونه مكلف، متعلق بالمكلف من حيث كونه مكلف، فهنا يخرج الخطاب المتعلق بالمكلف من غير تكليف. قول الله عز وجل مثلا عن الملائكة كراما كاتبين، فهنا الخطاب تعلق بالمكلف، ولكن هل فيه تكليف؟ الجواب لا تكليف فيه. هذه ثلاث احترازات ذكرها أهل العلم في التعريف الأحكام الشرعية. المسألة نعم الجن هم مكلفون كالإنس تماما، ولذلك قولهم المكلف يدخل فيه قلنا الكافر والمسلم والإنس والجن كلهم يقع فيه ماذا؟ التكليف. الآن إطلاق الحكم الشرعي في عرف الفقهاء، أظن ذكرنا هذه بالأمس، الحكم الشرعي عند الفقهاء يتناول الخطاب ولا يتناول أثر الخطاب؟ أثر الخطاب. ولذلك الحكم عند الفقهاء هو نفس الأدلة نفس الخطاب، لذلك يسمونه إيجاب مثلا واستحباب، أما عند الفقهاء يسمونه وجوب ومستحب. فالحكم عند الفقهاء متعلق بأثر خطاب الله جل وعلا، أي مدلول خطاب الله جل وعلا. والسبب في اختلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء أن الأصوليين نظروا في الأدلة مباشرة، لأن هذا الأصولي ينظر في الأدلة، أما الفقيه فإنه ينظر في أثر الدليل في أثر الدليل، ولذلك اختلف الحكم عند هذا وهذا. أيضا مفهوم الحكم في نصوص الشرع، نعم عند الأصوليين الحكم هو خطاب الله عز وجل متعلق بفعل المكلف أو بأفعال المكلفين أو بفعل العبد أو بفعال العباد على سبيل ماذا؟ اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، ولكنه في لسان الشرع يأتي الحكم مراد به ماذا؟ كل ما شرعه الله جل وعلا فهو حكم، كل ما شرعه الله عز وجل من العقائد ومن العبادات ومن المعاملات وما أباحه من العادات وما سنه شرعا قويما لعباده فهذا يسمى حكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله، سواء كان في العقائد وفي الأمور الشرعية. فالحكم إذا ورد في كتاب رب العالمين عادة إنما يراد به كل ما شرعه الله جل وعلا، كل ما شرعه الله جل وعلا هنا حتى يتميز بين نعم. السؤال الذي نطرحه، هل كل حادثة من حوادث العباد أو فعل من أفعال العباد قد نزل فيه شرع منزل أو وجد فيه شرع منزل أو ما يقتضيه؟ الجواب نعم. طيب غيره أنا ماذا قلت؟ تنبهوا للسؤال، قلت هل كل مسألة أو فعل لأفعال العباد قد نزل فيه ماذا؟ شرع وحكم. أنا لم أقل نص، تمام؟ تفضل. أيوة طيب نعم أيوة نعم أحسنت. وأيضا نعم نعم أحسنتم جميعا. الله عز وجل قد قال في كتابه وأحسن قيله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وأيضا الإمام أبو حامد الغزالي قال: ما من حكم من أحكام الشرع أو فعل من أفعال العباد إلا وقد نزل فيه حكم مبين، إما أصالة من خلال نصوص الكتاب والسنة، أو بالدلالة على ما يستقى منه الحكم. فالمصالح الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد قد بينها الله عز وجل في كتابه، وأنها أصل يرجع إليه. والقياس قد شرعه الله عز وجل حجة لعباده في إيجاد الأحكام، والسنة النبوية أيضا. لذلك لما جاء لابن عباس قيل له: إن الله عز وجل قد قال، أو كان يقول ابن عباس: لا تأتوني بشيء إلا وأتيتكم ماذا؟ بدليل من كتاب رب العالمين. فجاءه رجل فقال: أين تجد في كتاب الله عز وجل الظهر 4 ركعات؟ قال: في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن قد بين كل حكم قد شرعه ماذا؟ رب العالمين، إما بدلالة الأصل أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. نعم. والسؤال الذي يطرح بعده: هل يوجد في كل أمر حكم معين، أم أنه يوجد الأحكام العامة فقط؟ نعم. الجواب: يعني هل كل أمر يوجد فيه حكم مستقل؟ لا، مش نص. إذا كان الأحكام العامة لا توجد فيها نصوص مستقلة، فما بالك ماذا بالأعيان؟ الجواب: كل إيش؟ كل عمل من الأعمال بعينه له حكم ماذا؟ في ذاته مستقل. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية، قال: هل لله في كل حادثة تنزل حكم معين في نفس الأمر؟ قال: يجاب على ذلك، فالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين أو كثير منهم أن لله في كل حادثة حكما معينا، إما الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو عدم الوجوب والتحريم فيما قد سميناه عفوا. وبهذا يعني ينبني الأصل الذي وضعه أهل العلم، أن الشريعة الإسلامية قد جاءت مفصلة في أحكامها وفي أمورها، وما من شيء من أفعال العباد إلا ويوجد فيه حكم مستقل، إما وجوبا أو تحريما أو ندبا أو إباحة أو كراهة، وإما ماذا؟ إباحة وعفوا. نعم. نأتي إلى كم مضى من الوقت؟ 1:30. نعم. طيب، لأننا سوف ندخل في أقسام الحكم الشرعي وسوف يأخذ معنا وقتا طويلا، فعلنا نرجئه إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله. طبعا نجيب على بعض الأسئلة. وبالنسبة للأخوات الحاضرات، إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم سوف نجعل لهن مكانا خاصا يصل فيه الصوت ولا يلحقه فوت. نعم، تفضل. نعم، في مجموع الفتاوى الجزء والصفحة لا يتحضرني. نعم. يقول السائل: هل يعتبر أو تعتبر دراسة علم المنطق حقا واجبا على طالب العلم؟ فأنا أمقته مقتا شديدا وأنا مثلك. طبعا الآن العلوم إما تطلب طلب غايات وإما أن تطلب طلب وسائل. فأما ما يطلب طلب غاية فهو علم التوحيد وعلم الفقه، وأما ما يكون وسيلة هو ما استعان به طالب العلم من أجل الوصول إلى توحيد ربه وإلى عبادته. فعلم المنطق من هذه هذا التقسيم لا يمكن أن نجعله من علوم الغاية ولا أن نجعله من علوم الوسائل، اللهم، إلا إذا كان دراسة هذا العلم لسببين اثنين: السبب الأول من أجل الرد على من انحرف من المتكلمين والمناطق في صفات رب العالمين أو في علوم الشريعة، فهنا ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا انبرى بعض علماء الإسلام إلى تعلم علم المنطق كشيخ الإسلام تيمية وبرع فيه بغرض الرد على هؤلاء. والإنسان أحيانا قد يتعلم وينظر في التوراة والإنجيل وما فيهما من شبهات ومن تحريف من أجل الرد على هؤلاء، فقراءتك في هذه الكتب وتعلمك لأصول هؤلاء إن كان الغرض من أجل الرد فإنك تثاب على ذلك، بشرط ماذا؟ أن تكون محصنا أولا وقد ملكت زمام ماذا؟ الأصول الشرعية، حتى لا تتلوث بمثل هذه العلوم. الأمر الثاني، إذا كان وسيلة لفهم بعض الكتب كما هو علم الأصول، فمن أراد يعني بالنسبة للمبتدئ في علم الأصول لا يحتاج إلى المنطق، لا يحتاج إلى المنطق. لماذا؟ لأنه يغني عنها ماذا؟ التبسيط، الكتب التي جاءت مبسطة، أو مثلا ما يبسطه العلماء والمشايخ ماذا في دروسهم من تبسيط العبارات. ولكن إذا ارتقى به المقام وأراد ماذا؟ أن يرجع إلى كتب المتكلمين كالباقلاني والجويني وغيرهم وعبد الجبار المعتزلي وغيرهم ماذا من علماء الكلام، هنا لابد أقل شيء مش تعرف قواعد المنطق ولكن تعرف مبادئ المنطق حتى تستطيع فهم عباراتهم والتفريق بين ما يصح وبين ما لا يصح. فبداية الطالب العلم الذي هو في بداية أمره لا ينصح أبدا، نعم لا ينصح أبدا بدراسة المنطق. يقول: لماذا لا يوزع شرح من الله إليكم، أو ما أدري إيش العبارة هذه. طبعا الذي جرى معنا في كل دوراتنا أنه ليس ثمة شرح معتمد ولا يوزع، وذلك لسببين اثنين، وهذا حتى ما أسير به مع طلاب في الجامعة، لا أعتمد مطبوعا ولا مشروح، لأن الذي يقال أثناء المحاضرة وأثناء الدروس أضعاف أضعاف ما أكون قد دونته أو قيدته عندي إما في كتابي أو في ذهني، فإن تتولد بعض المسائل التي تحتاج ماذا. والأمر الثاني أن وجود الشرح بين يدي الطلاب يحدث مفسدتين اثنتين: المفسدة الأولى الانشغال، أنت تستمع ولا تقرأ ولا تقيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يولد فيهم تكاسلا واتكالا، ولهذا الذي جرى طبعا ما تحتاجونه من أبيات أعطيناكم إياها، والباقي ماذا؟ تقيدون، والبعض يسجل، لا الحمد الدورات تسجل يعني دوريا، وإن شاء الله يعني بعدما تنتهي هذه المنظومة سوف تسجل كمثيلاتها وتوزع عليكم. نعم نعم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قضية هل يقال المكلفين أو المكلف؟ نعم. الآن لما قلنا بأن خطاب الله عز وجل، أن الأحكام الشرعية وهي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الآن من الناحية اللغوية إذا قلت بأفعال المكلفين يصدق أن يكون فعل للمكلف. أنت تعرف بأن المقابلة بين الجمع والجمع تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يتقابل الآحاد مع الآحاد. عندما تقول أفعال هذا جمع صح؟ والمكلفين جمع، هذا يقتضي ماذا؟ إما أفعال المكلف وإما يقتضي فعل المكلف. يعني لغة، يعني حتى الاحتراز الذي احترزوا به قد يجاب عنه أنه يغني عنه دلالة اللغة بأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي ماذا؟ مقابلة الفرد بالفرد. ولذلك مثلا لما جاء الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، قال كنا نتوضأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والرجال ينظر بعضنا لبعض، فذهب بعض الشراح خطأ منهم إلا أنه كان في الأول، في أول التشريع، أنه كان يتوضأ الرجال مع النساء وكل ينظر بعضهم لبعض. ولكن الصحيح في هذا، في مفهوم هذا الحديث، أن النساء كانت تنظر للنساء والرجال ماذا؟ ينظرون للرجال. فقضية المقابلة إما أن يراد بها مقابلة الفرد بالفرد، وهنا يزول الإشكال، يعني فعل المكلف فيدخل فيه، فقولنا فعل، إذا قلنا فعل يدخل معناه جنس أفعال المكلفين، فالفعل هاهنا اسم جنس فيدخل فيه عموم الأفعال، فنا لا نحتاج إلى الجمع. يعني إما أن نقول خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف فهنا لا إشكال. لماذا؟ لأن الفعل هنا اسم جنس يصدق على الواحد وعلى الجمع، والمكلف أيضا الألف واللام هذه للاستغراق فهي جنس المكلفين، تمام؟ أو نقول أفعال المكلفين أيضا يصدق، ولا اعتراض ولا احتراز. لماذا؟ لأنه الجمع إذا تقابل مع الجمع يصح أن يقابل الفرد مع الفرد. ولكن قال بعضهم لو قلنا بأفعال المكلف لزال الإشكال، لزال الإشكال من حيث ماذا؟ أنه ليس كل واحد يصل بدلالة اللغة إلى ما ذكرناه، وإلا أغلب من عرف الأحكام الشرعية إنما أتى بأفعال المكلفين بهذه العبارة، ثم قال بأن الأفعال هنا ماذا؟ اسم جنس تصدق على الواحد وعلى الجماعة، وأن المكلف اسم جنس تصدق على المفرد وعلى الجماعة. ومن هنا أدخلوا ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال المكلفين. أظن بهذا يكون قد شرحت لك ماذا؟ الاعتراض. وإن كان لا اعتراض على أفعال المكلفين ولا على فعل المكلف، وإنما الاعتراض على لفظة المكلف، لأن هذه لفظة المكلف إنما أحدثها من؟ أحدثها علماء الكلام من المعتزلة وغيرهم، لم تكن موجودة لا في كلام السلف ولا في كلام أتباع التابعين ولا في أتباع التابعين. وإنما لما جاء عبد الجبار المعتزلي المتوفى في سنة 408 للهجرة تقريبا، هو أول من يعني أدخل عبارة المكلف، أفعال المكلفين، فعل المكلف، وإنما كان ينظر للإنسان على أنه ماذا؟ على أنه مأمور أو نهي أو منهي، يعني يتعلق به الأمر والنهي وليس التكليف. ثم هذا الأمر له أصل عقدي، طبعا لو شرحت تتحملون. طيب، هذا له أصل عقدي عند المعتزلة وعند علماء الكلام. فإن المعتزلة يقولون بأن المكلف كونه مكلف لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، مذهب المعتزلة الذين هم من القدرية النفاة، لأن الجبرية على نوعين، إما أن يكون قدرية نفاة إما الجبرية الخلص، فهؤلاء يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فإذا خلق فعل نفسه فقد تعنت وتكلف مشقة، فيجب على الله عز وجل أن يكافئه. والأشاعر يقولون بأن الإنسان إنما يكافأ على تكلفه للامتحان، ومن هنا قالوا بأنه يجب على الله عز وجل أن يكافئه على امتحانه. هذا الأصل العقدي الأول. الثاني أن الله عز وجل لم يورد التكليف في كتابه إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالله عز وجل لم يورد التكليف في كتابه الكريم إلا منفيا. الأمر الثالث أنه ليس في كل أفعال المخلوقين وأوامر رب العالمين ومنهياته ليس في كلها تكليف، فإذا وجد بعض التكليف، لأن التكليف في اللغة معناه ماذا؟ المشقة والعنت والشدة، كما قالت الخنساء في وهي تمدح أخاها صخر، ماذا قالت؟ أو ترثيه ولكن مدحته، ماذا قالت في قضية؟ تقول رحمة الله تعالى عليها إن لا يحضرني البيت، ولكن نعم، لا ليس كفرة الباكين حولي، يعني ذكرت لفظة ماذا؟ لفظة التكليف، بمعنى أن صخرا كان يتكلف أي يتعنت في حمل أثقال القوم، يعني المهم لا يحضرني البيت. الشاهد التكليف عند العرب معناه تحمل ما فيه شدة ومشقة وعنت، والأصل في أحكام رب العالمين أنها لم تأتي ماذا؟ للمشقة. ومن تأمل النصوص الشرعية من كتاب رب البرية ومن كتاب خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام أدرك هذا. إن دينكم هذا، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، إن دينكم هذا دين يسر. وحديث عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما من لم يكن إثما. وذلك أيضا نفى الله عز وجل الحرج عن عباده ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وجاءت القواعد الشرعية لا تكليف إلا بمقدور، وجاءت تشريع الرخص من أجل رفع الحرج والمشقة. إذن قولهم بأن الأحكام أو أفعال العباد كلها تكليف هذا لم يقل به السلف أبدا، وفيه محظور شرعي ومحظور عقدي وأيضا محظور تشريعي. طبعا هذا جزء فقط مما أردنا قوله، وإلا لو توسعنا لأجلسناكم إلى العصر. نعم نعم، من أراد الانصراف، وإلا ننصرف كلنا، حتى أنا لابد أن أنصرف، فعندي سفر إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والسداد. يقول يا شيخ عن الفاسد من العبادات كعدم وقوف يوم أو وقوف يوم عرفة، فالحج باطل، لكن أركان الحج الأخرى هل يجزى عليها الحاج؟ نعم، قلنا بأن الفاسد يوجب عدم الاعتداد في العبادة بالعبادة، فلذلك من لم يقف في عرفة فإنه قد أخل بركن من أركان الحج، بل بركن الأعظم، لأن الحج عرفة، فهل يثاب على أفعاله الأخرى من المبيت في منى أو الطواف والسعي وغير ذلك؟ لا شك بأنه يثاب، ولكنه لا يقع الاعتداد والإجزاء في العبادة. نعم، فالفساد ها هنا إنما هو منصرف للاعتداد وليس لرفع الثواب، ليس لرفع، يعني عندما يقول هذه العبادة فاسدة ليس بمعنى أنه لا ثواب فيها وفسد كل أجرها، لا، إنما فسد إيش؟ الإجزاء والاعتداد بها، الإجزاء والاعتداد بها. نعم، يقول أحسن الله إليكم، لرجل مبلغ من المال قدره 100 مليون سنتيم، طيب، حال عليه الحول منه 26 مليون دين، ولن يرجعها لأصحابها هذا العام. طيب، فهل يزكي منه كله أي من المئة، أم ينقص مبلغ الدين ويزكي من الباقي؟ وهل يجوز رفض خاطب بحجة صغر سن الفتاة أو إكمال الدراسة؟ يعني أنت أدخلت سؤال في سؤال، ليس بينهما ماذا إلا أن يكون صاحب المئة مليون أراد أن يتزوج، هذا له مخرج يعني. طيب، ضمنيا يعني هذا الظاهر أنه مسكين، يعني ما جمع المئة إلا بعد أن حالت عليه الأحوال واجتاز الأهوال، ثم يجابه ماذا بالرفض؟ الله المستعان. طيب، نبدأ ماذا؟ نبدأ من الزواج ثم نذهب إلى المئة مليون. نعم، من أراد أن يسأل يقول: هل يجوز رفض خاطب بحجة صغر سن الفتاة لا أو إكمال الدراسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمنع الفتاة من الكفء الذي أتاها دينا وخلقا بحجة صغر السن لا. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: من بلغت التسع فهي امرأة، 9 سنوات امرأة، طبعا في عرفهم، أما الآن 19 سنة وما زالت ماذا في الطفولة المتأخرة، والله المستعان. هذا واقع نتكلم به، ولكن العيب والأمر يرجع ماذا إلى الأمهات، فتجد الأم بنتها قد وصلت يعني 17-18 ما زالت البنت ماذا لا تعرف ماذا طبخا ولا كنسا ولا ترتيبا ولا تبعلا ولا أي شيء، ثم بعد ذلك تأتي بالحجج الدراسة. لا، الزمن الذي نحن فيه زمن الفتن، كلما تقدم السن المرأة في زواجها كان أحسن لها، وأيضا تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع فيما نعانيه. ولذلك أيضا ينبغي أن يقال في هذا المقام أن الدراسة لا تكون حائلا، لا تكون حائلا بالنسبة لي، قد تشترط المرأة، وهذا من الشروط الشرعية، تشترط على خاطبها أو على زوجها أن تكمل دراستها إلى أن تتخرج مثلا، فيكون هذا قد جمعت بين، لا نقول عصفورين، ولكن جمعت بين أمرين قد تزاحما مصلحتين. نعم، فلذلك التأخير بحجة الدراسة أو صغر السن لا، اللهم إلا إذا كان السن ماذا منافي للعرف. بعض البلدان المرأة 12-13 تزوج، 15 تزوج، ولكن في أعرافنا لابد من مراعاة العرف. أنا مرة اتصل علي واحد يقول: يا شيخ أريد أن أخطب فتاة، يعني وفقك الله. قال: ولكن إشكال عمرها 12 سنة. قلت: يا أخي أنت ما وجدت إلا 12 سنة؟ قال: لا، أريد أن أربيها على يدي، يعني نسان يعني بين قوسين. فالشاهد أحيانا بعض الناس يتعنتون في هذا الأمر، لا، إنسان لابد أن يراعي العرف في مثل هذه الأمور. نعم، يعني نعم 12 سنة لا، لا وجد الآن في بعض المجتمعات، يعني يوجد 12 سنة امرأة ماذا مكتملة حسا ومعنى، أما في عرفنا لا، يعني الإنسان لابد أن يكون ابن مجتمعه وواقعه. يقول: لرجل مبلغ من المال قدره 100 مليون سنتيم، حال عليه الحول، طبعا نشوف بالنسبة للدين، خلونا من 126 الآن بالنسبة للدين، هناك مدين وهناك دائن، أنت صاحب ماذا؟ أنت استلفت عندك مال قدره كذا، وأسلفت غيرك، قرضت غيرك جزء من المال، فها هنا ينظر إلى المال الذي أقرضته، إن كان مما يرجى سداده فهنا تزكي عليه. أنت عندك مثلا 100 مليون موجودة حالة بين يديك، وعندك 20 مليون سلفتها للناس، فسوف تزكي على 120. لماذا؟ لأن هذا الدين في حكم الموجود، ما زلت أنت تملكه. أما القسم الثاني، إذا انقطع الرجاء عن إرجاعه، انقطع، يعني بعض الناس يقول هالك في وجهك، يعني ما فيش، أو ماذا بلسان الحال تعرف أنه رجل ماذا ممن يجحد الدين، أو شخص ذهب ولم يرجع كما يفعل بعض الناس. فالشاهد هنا يصير بمثابة المال المغصوب أو المال المعدوم، فهنا لا زكاة عليه. العكس، أنت عندك مال واستلفت من الناس أموال، فهذه الأموال ماذا تزكي عليها؟ يعني لما الآن عندك 100 مليون لا تبدأ تقسم هذه 26 تبع فلان وخمسة تبع علان وتبع، تزكي ماذا؟ على المجموع. فإن قيل أي زكى على المال مرتين، أنه الآن سوف يزكي عليه صاحبه وسوف يزكي عليه ماذا؟ الثاني. فيقال أما زكاة الأول فهذه لا مناص منها لأنه صاحب المال، أما زكاة الثاني في باعتبار أنه في هذه الحال يمتلك مالا بين يديه، وبالتالي وجبت عليه الزكاة ماذا؟ فيما يملكه. فالشاهد أن صاحب 100 مليون هذا يزكي على الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لامرأة صالحة وزوجة صالحة إن كان هو صاحب يوم السبت. يقول رجاء أن تفتح الباب في الطابق السفلي، أنت يوم السبت نسخ لمنظومة، نعم الله، هذه جاءت من النساء، نعم نحاول إن شاء الله نحل بإذن الله الأسبوع الجاي، سوف تنحل الإشكالية بإذنه جل وعلا ولن تتكرر. وبالنسبة للأبيات سوف نوزعها عليكم إن شاء الله. يقول بارك الله فيكم، سبق وسألتم باختبار لامية ابن تيمية، ما هي الألفاظ المجملة في باب الصفات على 4 أقسام؟ هل بالإمكان الإجابة على هذا السؤال؟ يعني كان نحن سألنا كم سؤال؟ 10 أسئلة، من بين الأسئلة الألفاظ المجملة في باب الصفات، وقلنا بأنها انقسمت عند العلماء إلى 4 أقسام. القسم الأول الألفاظ المجملة التي ماذا؟ تضمنتها نصوص الكتاب والسنة، نعم، مثل ماذا؟ السمع والبصر وغير ذلك، ألفاظ ماذا؟ مجملة. الآن اللفظ المجمل يعني اللفظ الذي لم يأتي مفصلا، فهذا يرجع إلى إما أن يرد في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقريره، وإما أن يرد في كلام سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، وإما، وهذان القسمان لا مشاحة ماذا في اعتبارهما والاعتداد بهما، وإما أن يأتي نفيه في كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين فهذا ينفع. والقسم الرابع هو الذي وقع فيه نزاع وإشكال، كلفظ ماذا؟ الحدوث ولفظ الجهة، فهذه من الألفاظ التي لم يأتي في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف إثباتها ولا نفيها. فهنا من حيث اللفظ الأولى ماذا؟ ألا نثبت اللفظ، ولكن بالنسبة للمعنى نستفصل. إذا قيل هل الله عز وجل في جهة، نقول لا تستعمل ماذا؟ لفظ الجهة، استعمل لفظ العلو. ولكن نقول لك ما قصدك بالجهة؟ فإذا قلت بأن الجهة جهة تحيط به فنقول لا، هذا المعنى قبيح. وإذا قصدت ماذا؟ جهة علو لا تحيط بالله عز وجل، فنقول هذا المعنى صحيح. إذا من حيث اللفظ، اللفظ ينظر ماذا؟ إلى كتاب رب العالمين سنة سيد المرسلين وكلام السلف، فإن كان قد استعمل وأقر أو كان قد نفي فإنه يستعمل ما أقر وينفى ما نفي. أما القسم الرابع هو اللفظ المجمل الذي أو المحدث الذي لم يأتي فيه إثبات ولا نفي في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في كلام السلف رحمة الله تعالى عليه، فالأولى نفي اللفظ ثم الاستفصال ماذا في المعنى، فما كان معناه صحيحا أثبت المعنى، وما كان معناه فاسدا لم يثبت المعنى. هذا ولقاءنا بكم إن شاء الله يتجدد يوم الجمعة القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.